وقل رب زدني علما. فما أجمل وما أعظم أن نتعلم العلم الصحيح النابع من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال مشايخنا وعلمائنا الأفاضل. فيسعدنا في هذه الليلة الطيبة أن يشرفنا وأن يكون معنا فضيلة الشيخ الفاضل الدكتور علي لقم ليقدم لنا هذا العلم الصحيح على منهاج النبوة، هذا العلم الصحيح النابع من الكتاب والسنة. فجزاه الله خيراً على تلبيته لهذه الدعوة، ويتفضل فضيلة الدكتور جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تعالى أن هيأ لنا جميعاً فرصة التلاقي والالتقاء في هذا المسجد، في هذا المسجد المبارك العامر بأهله وبمن فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويوحد صفوفنا، ويجمع كلمتنا، كما أسأله سبحانه أن يجزي خيرا من كان سببا في هذا اللقاء. وأسأل الله تعالى أن يجعل مسعانا وممشانا وحركاتنا وسكناتنا في موازين حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحقيقة إن الموضوعات في أذهاننا كثيرة، وفروع العلم متعددة متنوعة. مهما عاش الإنسان على وجه الأرض وأخذ يبحث في بعض فروع العلم، فسوف ينقضي عمره دون أن يصل إلى نهاية، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما مقدار أو ما نصيب أمة من الأمم من هذا القليل؟ بل ما نصيب فرد واحد من هذا القليل؟ فمهما طال عمر الإنسان وهو يحصل العلم، ففي كل يوم بل في كل ساعة يحصل فيها علما، سيكتشف أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت ليتعلم. وفي الحقيقة إن هناك علوم تتعلق بكتاب الله عز وجل، ويطلق عليها علوم القرآن الكريم. ويدخل في هذه العلوم علوم اللغة التي تربو أي تزيد على 20 علما. ونحن لا نرى في زمننا أو قبل زمننا كتابا تتعلق به علوم كثيرة ككتاب الله عز وجل. فقد أحصى الزركشي في كتابه البرهان 47 علما يطلق عليها علوم القرآن الكريم. وجاء بعده السيوطي فأحصى 80 علما، وهي التي يطلق عليها علوم القرآن الكريم. منها علوم طويلة والبحث فيها يطول، وفيها مؤلفات كثيرة، والتأمل والنظر في كتاب الله عز وجل أو الاقتراب من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى دون معرفة هذه العلوم قد يؤدي إلى الزلل وإلى الشطط. فهذه مؤهلات لمن يريد أن يتعرف على كتاب الله تبارك وتعالى بحثا ودراسة وتفسيرا وتأملا لأخذ العظات والعبر. وسوف أختار كلمة يتشعب من خلالها الحديث حتى لا نرى أنفسنا أمام معترك الأمواج المتلاطمة التي تتعلق بالعلوم المختلفة. هناك ما يسمى في اللغة العربية بالمشترك اللفظ. المحاضرة ليست لغوية، قد علمت أن هنا معهدا لإعداد الدعاة، فأرى يعني معظم الحاضرين ممن يعني كما يظهر من وجوههم عندهم مقدار من الثقافة الدينية أو الثقافة العامة، وأحيانا يختار الموضوع بتقدير الله سبحانه وتعالى بعد ذكر المقدمة، لأنه ما من خطوة تخطوها أو كلمة تتكلمها أو فعل تفعله أو عمل تعمله إلا وهو بتقدير الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هناك في اللغة العربية ما يسمى بالمشترك اللفظي، ليست المحاضرة لغوية إنما هذا يتعلق بها. والمشترك اللفظي معناه أن الكلمة قد تستعمل بعدة معان، فترى لها في آية من الآيات معنى، ثم تقرأ آية أخرى فترى لها معنى ثانيا، وتقرأ آية ثالثة فترى لها معنى ثالثا، وهكذا ورابعا وخامسا وعاشرا وعشرين، مع أنها كلمة واحدة. وهذا يعد من خصائص لغة القرآن الكريم البارزة. وكما قلت لا نسمع ولن نسمع عن كتاب تعلقت به علوم كثيرة كالقرآن الكريم، يقال أيضا لا يمكن أبدا أن نسمع عن لغة تعلقت بها علوم شتى كاللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع الوقوف على هذه الحقيقة إلا إذا ألممت ببعض اللغات من فصائلها المختلفة. وتعلم اللغات أي لغات البشر المختلفة علم من علوم القرآن الكريم، كما ألمح بذلك كتاب الله عز وجل. فإذا قرأت مثلا في سورة الروم قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، فابتدأت الآية بقوله ومن آياته وانتهت بقوله إن في ذلك لآيات. فإذا قيل لمفسر بين لنا دلائل قدرة الله تبارك وتعالى في اختلاف لغات الناس، هذا يحتاج إذا كان الجواب سيكون مفصلا يحتاج إلى النظر والتأمل في بعض اللغات الأخرى غير اللغة العربية. المشترك اللفظي مثلا، هذا مثال أو أنموذج للكلمة التي سيدور حولها الكلام، كلمة الروح. كلمة الروح، لو أنك مثلا قرأت قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فما المراد بالروح هنا؟ الجواب: الوحي بصفة عامة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وإذا قرأت قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما المراد بالروح هنا؟ القرآن بصفة خاصة. وإذا قرأت قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، من المراد بالروح هنا؟ جبريل عليه السلام. وإذا قرأت قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، المراد بالروح هنا روح البدن. وهكذا ترى الكلمة واحدة ولكنك ترى معانيها مختلفة. هذا ليس في مدلول الكلمات فقط، بل أحيانا يكون في المعنى ذاته، وهناك فرق بين المعنى والمدلول أو بين المعنى والمراد. إذا قيل مثلا: ما معنى هذه الكلمة؟ أي ما مرادفها؟ أو تريد أن تعرف المعنى، انظر في المعاجم اللغوية في لسان العرب، في المصباح المنير، في تاج العروس، في الصحاح العربية، في المعجم الوسيط، في المعجم الكبير، في القاموس المحيط، تعرف معنى الكلمة. لكن لو كانت الكلمة واضحة المعنى ولكنها قد تطلق على أشياء كثيرة، يقال: ما المراد بهذه الكلمة؟ أو ما مدلول هذه الكلمة؟ أو من المراد بها؟ لأن المعنى واضح. أوضح هذا بمثال مهم بل في غاية الأهمية. يقول الله تعالى في سورة المدثر: ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. ثم عبس، عبس بالسين. ما معنى عبس هنا؟ طبعا الآيات تتعلق كما قيل بالوليد بن المغيرة الذي عندما سمع القرآن رق قلبه، والآيات تحكي ما حدث. ثم عبس وبصر، وفكر في الأول تفكيرا حسنا فنتج عنه تقدير حسن، ثم فكر تفكيرا سيئا فنتج عنه تقدير سيء. إنه فكر وقدر، قدر يعني حكم، فالتفكير يسبق التقدير. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، قتل يعني لعن، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. عبس يعني كلح، كلح بوجهي، اشمئز، امتعض. الاشمئزاز والامتعاض والكلوح يظهر على الوجه، فالوجه تظهر عليه آثار تدل على أحوال الإنسان. فإذا مثلا وجه سؤال إلى فتاة مثلا، هذا السؤال محرج، فاحمر وجهها، فهذا الاحمرار دليل على الخجل. وإذا خرج إنسان من بيته فرأى رجلا يمسك بعصا ليضربه، وجهه يصفر، فهذا الاصفرار دليل على الخوف. وذلك يقال: حمرة الخجل وصفرة الوجل. ما معنى الوجل؟ الخوف. إذا الوجه تظهر عليه العلم، بل العين نفسها، العين نفسها أحيانا يظهر منها عندما ينظر إليها بعض أحوال الإنسان. فإذا رأى الإنسان شيئا هذا الشيء لا يحبه ولا يعجبه، طرف يشمئز يمتعض يكلح، فهنا ثم عبس وبصر، عبس يعني كلح اشمئز امتعض، وهذا الاشمئزاز والامتعاض والكلوح بسبب كره في القلب، بسبب أنه سمع شيئا لا يحبه ولا تجنح نفسه إليه. لكنك لو قرأت مثلا أول سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالحديث هنا يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تقول إن عبس وتولى هنا العبوس بمعنى الكلوح والامتعاض والاشمئزاز، مع أن الكلمة واحدة، إنما هنا عبس وتولى، عبس أي قطب وجهه عن عبد الله بن أم مكتوم، ولا تزل على هذا، قطب وجهه يعني نظر إليه هكذا ثم انشغل عنه بما كان بمن كان يجلس معهم من الكافرين اليوم إلى الإسلام وإلى اتباع منهج الله سبحانه وتعالى. إذا لا كلوح ولا اشمئزاز ولا امتعاض، لأن عبد الله بن أم مكتوم كان صحابيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلا يمكن أبدا أن يمتعض في وجهه ولا أن يكلح ولا أن يشمئز. إذن الكلمة واحدة ولكن المعنى يختلف، وقد تكون الكلمة واحدة ولكن المدلول يختلف، ككلمة الروح التي معنا. هذه نماذج أو هذه كمقدمة يمكن أن توضح ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الحديث حول كلمة آية، كلمة آية التي جاءت في القرآن الكريم كثيرا، في كثير من الآيات جاءت مفردة وجاءت مثناة وجاءت جمعا، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالحديث إن شاء الله تعالى سيدور حول بعض معاني كلمة آية، أو بعبارة أدق حول بعض أوجه كلمة آية أو مدلولات كلمة آية. أوجه يعني مدلولات يعني استعمالات. كلمة آية في الحقيقة فيها كلام لغوي طويل يدرس أحيانا في الدراسات العليا في ساعات طويلة، من الناحية الصرفية أو الناحية النحوية أو الناحية الدلالية، وليس البحث في هذا، فهذا لا يتناسب أن يلقى مثل هذا الكلام في المحاضرات العامة، إنما يختار ما يمكن أن ننتفع به وأن نفهمه وأن نأخذ منه العظة والعبرة. كلمة آية لها أكثر من وجه في القرآن الكريم. قد تطلق كلمة آية على الجزء من الصورة من القرآن الكريم، والقرآن الكريم له أسماء اختص بها، اختص بها صور، آيات، كلمات، بل هناك مثلا أجزاء، أحزاب، أرباع، جزء، حزب، ربع. وذلك إذا ما سمعت مثل هذه الكلمات ينصرف الذهن إلى القرآن الكريم. فإذا قيل الإنسان اقرأ علينا آية، ماذا يقصد بآية؟ أي آية من القرآن الكريم. لا يقصد آية من التوراة ولا آية من الإنجيل ولا آية من أي كتاب سابق ولا آية من أي كتاب غير القرآن الكريم. اقرأ علينا سورة ينصرف الكلام إلى صور القرآن الكريم. فالآية قد تطلق على الجزء من السورة من القرآن الكريم. طالت أم قصرت؟ طالت أم كسرت؟ وهكذا يقال، ولا يقال كبرت أم صغرت، لما يقال طالت أم قصرت. يعني قد ترى آية قصيرة ولكن معانيها عظيمة. وهناك أقصر سورة في القرآن الكريم وهي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وكلمة الكوثر هذه لو قيل لك إن هذه الكلمة تحوي وتشمل كل النعم التي أنعم بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع عدها؟ لا تستطيع. فإذا كانت النعم التي أنعم الله بها عليك أو على أي إنسان عادي لا يستطيع الإنسان إحصاءها ولا استقصاءها ولا عدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فما بالك بالنعم التي أنعم الله بها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع عدها ولا إحصاءها ولا استقصاءها. جمعت كل هذه النعم في كلمة الكوثر، وهذا هو المعنى العام للكلمة. أما معانيها الخاصة فهذا له مجال آخر. إذن الآية الجزء من السورة من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ليس البحث أيضا في تفسير الآيات، لأنه قد يتحرك في ذهنك بعض الأسئلة حول بعض الآيات. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية عندما تقرأها تلمح منها أنها تتحدث عما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهذا علم من علوم القرآن الكريم، بل علم من علوم السنة، لأن هناك الناسخ والمنسوخ في القرآن وهناك الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يتطرق ذهنك إلى معنى النسخ أو الناسخ والمنسوخ، فهذا يحتاج إلى محاضرات حتى تعي هذا العلم. وإن كان يعني هناك تعليق خفيف، لأن بعض الناس في زمننا ينكرون ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهؤلاء لا دراية لهم بعلوم القرآن الكريم، إنما هم تخصصوا في مجالات أخرى وأقحموا عقولهم وأفكارهم في بعض العلوم التي لم يقرأوا فيها، فقالوا كلاما عجيبا غريبا. وبسبب أنهم لم يعرفوا الحكمة من الناسخ والمنسوخ قالوا لا نسخ في القرآن، حتى كتب أحد الناس في عصرنا منذ سنين كتابا بعنوان لا نسخ في القرآن، وهذا الكلام مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زال بعض الناس في عصرنا ينكر ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وأنصح هؤلاء بقراءة كتاب محاسن التأويل للقاسمي. هناك تفسير يسمى محاسن التأويل للقاسمي، لو قرأ هؤلاء الذين أنكروا الناسخ والمنسوخ هذا التفسير في قوله تعالى ما نسخ آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وعرفوا الحكمة وقد فصلت في هذا التفسير، لغيروا أفكارهم وغيروا اعتقادهم حول هذا العلم. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. منه آيات محكمات، آيات هنا جمع آية، والآية هنا معناها الجزء من الصورة من القرآن الكريم. وما زلت في الوجه الأول أو المعنى الأول. منه آيات محكمات، هناك علم المحكم والمتشابه، والفرق بينهما بإيجاز واختصار: المحكم، الآية المحكمة يعني الواضحة البينة الظاهرة، أو قيل التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، يعني الكلمة معناها، الكلمة مدلولها. أما المتشابه فقيل هو الذي يحتمل أكثر من وجه، وقيل هو الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وعلامات الساعة، وقيل الآيات التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. الآيات المتشابهات هن منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأخذون هذه الآيات المتشابهات يفسرونها بمزاجهم وبأهوائهم. لماذا؟ لنشر الفتن بين الناس. وتأمل معي بعض النماذج لذلك. يقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماض، وكلمة الله فاعل، وموسى مفعول به. إذا من الذي كلم الآخر؟ الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. إذا هذه الآية تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تثبت صفة الكلام لله عز وجل. بعض أو أحد المعتزلة من الذين ينكرون بعض صفات الله تبارك وتعالى قال لأحد القراء السبعة، ألا تقرأها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما؟ فقال له: ماذا يريد بهذا؟ يريد منه أن يقرأها وكلم الله موسى، ويكون موسى هو الفاعل، يعني الكلام صادر من موسى، لتنفى صفة الكلام عن الله عز وجل. فرد عليه ذلك القارئ وقال له: وإذا قرأتها كذلك فماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ وهذه الآية تثبت صفة الكلام عز وجل. فنظر إلى أسفل ولم يستطع أن يرد بشيء. انظر إلى الجواب، يعني جواب قليل ولكنه جواب مفحم. ولذلك هناك من علوم القرآن الكريم علم الجدل، علم الجدل له أصول وله قواعد وله أسس. وهذا العلم قبل أن تجادل رجلا يعتقد معتقدات غير صحيحة لابد أن تتعلم كيف تجادله. ومن الأصل في هذا العلم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فهذه الآية ذكرت نوعين من الجدل: جدال لإحقاق الحق لنشر الهدى، وهو الجدال الذي كان يجادل به إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وجدال لنشر الباطل أو لإلباس الحق ثوب الباطل، وهو جدال النمرود ابن كنعان. الجدال نوعان: جدال للحق، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا جدال الأنبياء، جدال الصحابة، جدال التابعين، جدال العلماء العاملين من بعدهم إلى يوم الدين. هناك جدال للباطل، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وهو جدال الكافرين والمشركين والمنافقين والضالين والمنحرفين. ف فهنا قال ذلك القارئ: وما تقول في قوله تعالى وكلمه رب. أيضا هناك بعض الصفات قد تقرأ بعض كتب التفاسير فترى المفسر ينفي هذه الصفات، ومنها صفة العجب، من صفات الله عز وجل العجب. كنت أفتح جزءا من تفسير من التفاسير، سبحان الله، يعني بسبب هذه اللحظات كنت دائما أعلق على هذا في بعض المحاضرات. دخلت إحدى المكتبات في أحد المساجد أزورها فنزعت كتاب تفسير جزءا، وهو الكتاب أجزاء، فأفتح الجزء فإذا بي تقوى عيني على صورة الصافات، على صورة الصافات، فقلت أنظر ماذا قال رجل في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. هناك قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون، فأريد أن أعرف ماذا قال صاحب التفسير، فرأيته ينفي القراءة، ينفي القراءة، ثم يقول بعد كلام قاله حول القراءة، قال في نفس الصفحة: والعجب من الله مستحيل. فنفى صفة العجب عن الله تبارك وتعالى، فقلت سبحان الله. فقال بعض الواقفين حولي: ماذا؟ قلت لا شيء، سبحان الله. فعرفت من خلال هذا التفسير أن صاحب التفسير ينفي بعض الصفات، وهذا أمر في منتهى الخطورة، مع أن القرآن الكريم يثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى، ناهيك عن السنة. يقول الله تعالى: فما أصبرهم على النار، هذا أسلوب تعجب. ويقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، هذا أسلوب تعجب. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هناك قراءة شاذة، يا أيها الإنسان ما أغرك بربك الكريم، وعلى القراءة الشاذة هذا أسلوب تعجب، لكنها قراءة شاذة لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يقرأ بها في المصحف، ولا يقرأ بها أمام العامة، إنما تذكر لاستئناس. والقراءة الصحيحة لها شروط، هذه الشروط أن تكون موافقة للرسم العثماني، أن تكون متواترة، وهذا هو الأولى في هذا الشرط، أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، وكما قال أحد السابقين: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، وصح إسنادا، وقال صحت سند، ولكن جمع العلم قالوا التواتر. وحيثما يختل شرط أثبتي بعد ذلك شذوذه لو أنه في السبعة، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه، يعني لو اختل شرط من هذه الشروط تكون القراءة شاذة. وعلم القراءات من العلوم الواسعة التي يتعلق بالقرآن الكريم، ونحن في أيامنا في زمننا هذا ربما نعيش العصر الذهبي لعلم القراءات، لأن معاهد القراءات انتشرت الآن، يعني غالبا عندما أحضر بعض المجالس فأسأل من الذي يدرس في أحد معاهد القراءات، أرى كثيرا من طلاب العلم يرفعون أيديهم، فمعاهد القراءات انتشرت. نعم ليس هناك اهتمام من بعض الدارسين، أو ربما لا يحضرون، أو ربما الغرض عند بعضهم الحصول على شهادة، ولكن المهم أن علم القراءات نحن نعيش عصرا ذهبيا لعلم السنة أو لعلوم السنة ولعلم القراءات. من حوالي 20 أو 30 سنة تقريبا، أو ربما لو سألت واحد عنده 70 سنة، كان من النادر أن ترى واحدا في خطبة أو محاضرة يخرج حديثا، وقد يأتي بأقوال للصحابة أو أقوال للتابعين أو أقوال لتابعيهم وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بأحاديث موضوعة أو مكذوبة، أي بأحاديث غير صحيحة، وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ترى الواحدة يخرج الحديث أو يتحرى الصحيح خشية أن يتحدث معه أحد طلاب العلم فيقول له هذا حديث ضعيف أو هذا حديث موضوع أو ما شابه ذلك. فنحن نعيش عصرا ذهبيا لعلوم السنة ولعلم القراءات الذي يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. فهنا أيضا من الأحاديث الصحيحة التي تثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى ما جاء في الصحيحين أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رجل مجهود. مجهود أي أصابني الجهد، والجهد التعب، الجهد الطاقة، فالجهد بضم الجيم الطاقة، يعني إذا قلت فلان بذل جهده في هذا الأمر أي بذل طاقته وبذل وسعه وبذل قوته. أما إذا قلت فلان أصابه جهد أي أصابه تعب ونصب ومشقة. قال إن رجل مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فأرسلت إليه تقوله ليس عندنا إلا ماء، فأرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن ليس عندنا إلا ماء والذي بعثك بالحق، ليس عندنا إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل، يضيف يعني يأخذه ضيفا إلى بيته. فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، ثم أخذ الضيف وذهب به إلى امرأته وقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها ماذا عندنا؟ قالت ليس عندنا إلا قوت صبياني، أي ماذا عندنا من الطعام؟ قالت ليس عندنا إلا قوت صبياني. قال أحضريه وإذا أرادوا العشاء فعلليهم أو فنوميهم. ثم إذا قدم الطعام فأطفئ السراج، أي حتى يرى الضيف أن صاحب البيت يأكل معه. ولما أصبح الصباح طبعا أكل الضيف وباتا طاويين، أي بات الرجل وامرأته طاويين أي بلا طعام، وهذا بجانب الأولاد. فلما أصبح الصباح أخذ الرجل ضيفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه صاحب البيت وابتسم وقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. وتلا عليهما قوله تعالى، أي تلا على الرجل وضيفه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد عجب الله، وهذه الجملة تثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ولكن بإيجاز واختصار تقول العجب من الله ليس كالعجب من المخلوق، كما تقرأ مثلا قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، المكر من الله ليس كالمكر من المخلوق. وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا غاية، لا تصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا غاية. ومن النماذج التي ينبغي أن نعلمها أيضا في هذا الشأن قضية الاستواء. عندما تقرأ في بعض الكتب في بعض المناهج العلمية أن كلمة الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في بعض كتب البلاغة يقال هذه تورية، هذه تورية يعني كلمة لها معنيان، معنى قريب غير مراد، ومعنى بعيد هو المراد. وماذا يقصدون بالمعنى البعيد؟ يقصدون بالمعنى البعيد الاستيلاء، فيقولون استوى أي استولى، وهذا كلام عجيب غريب، لأنك لو قلت استوى بمعنى استولى تكون قد نفيت الصفة التي أثبتتها الآية، تكون قد نفيت الصفة. وتأمل معي في الرد، الرد سهل وميسور. إذا قال رجل استوى بمعنى استولى، قل له هل أثبتت لله استواء كما قال أو استيلاء كما فسرت؟ ماذا يقول؟ يقول استيلاء، والآية لم تثبت استيلاء إنما أثبتت استواء. فالاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء المخلوق، ولذلك أثبت الله عز وجل الاستواء لنفسه سبحانه، الرحمن على العرش استوى، وأثبت الاستواء لبعض خلقه، قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، وعليه لا تقل الاستواء كالاستواء، إنما عليك أن تعتصم بما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، عندما قال بعضهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وكما قال بعضهم استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، أي استوى استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية الصفات. يقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا وقفت عند هذا الحد وبدأت بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ولو وقفت كما قال بعض أهل العلم، لو وقفت عند قوله تعالى والراسخون في العلم، أي تقرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهنا تسأل ما مدى علم الراسخين في العلم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المعنى الثاني أو الوجه الثاني لكلمة آية. إذن الوجه الأول الجزء من الصورة من القرآن الكريم. الوجه الثاني المعجزة، آية بمعنى معجزة، وهذا جاء في القرآن وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ونعلم أن قد صدقتنا، يعني علقوا تصديقهم له بنزول المائدة. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، مائدة يعني طعام وشراب. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لنا عيدا يعني دائما تذكر، شوف نحن الآن نتذكرها من خلال هذه الآية، لأولنا وآخرنا وآية منك، أي ومعجزة منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وتنزل المائدة، المائدة يعني طعام، انظر عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل فينزل الطعام، سبحان الله. هنا وآية منك أي معجزة، هذه معجزة من المعجزات، إذن آية بمعنى معجزة. وقد ثبت في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الضرب باديا على جسده، فقال له: ما لك؟ وما لك هذا أسلوب تعجب ومشوب، يعني مختلط بسؤال باستفهام. فدائما لو قلت الإنسان ما لك، ما لك، أو ما له، ما لهم، ما لها، إلى غير ذلك، هذا أسلوب تعجب فيه أيضا معنى الاستفهام. إذن أنت تسأل، لو قلت الإنسان ما لك أنت تسأله، لكن تسأله سؤالا فيه تعجب، لأنك ترى شيئا عجيبا غريبا جعلك تسأل سؤالا مخلوطا بتعجب. كيف ذلك؟ إذا رأيت إنسانا أمامك الآن وهو سليم 100%، يتكلم ويمشي ويتحرك، وبعد 5 دقائق رأيته ورأيت عينه متورمة، بعد 5 دقائق أنت رأيته منذ 5 دقائق وهو سليم، فماذا تقول له؟ مالك؟ مالك في لهفة وغرابة وعجب. لماذا هذا العجب؟ لأنك رأيته منذ قليل سليما، فكيف حدث هذا بسرعة؟ فسيقول لك: إن الذي حدث لي أن نحلة جاءت فوقفت على عيني، فمثلا قرصتني أو لدغتني فتورمت عيني، أو كنت في مكان فجاء بعض الشبيحة أو البلطجية وكان هناك شجار فإذا بي قد أخذت ضربة في عيني فتورمت عيني. إذن يذكر لك السبب. فإذا قلت إنسان ما لك، ما لي، ما له، هذه أساليب تعجب وفيها معنى الاستفهام. فتأمل معي بعض هذه الأساليب في كتاب الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد. إذا سليمان عليه السلام يسأل عن الهدهد، يقول ما لي لا أرى، يعني عجبا لي لا أرى الهدهد. والهدهد هذا كان مسؤولا عن بعض الأعمال، فمكث غير بعيد، ثم ذكر سبب عدم رؤية سليمان عليه السلام لا أو سبب تأخره، فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ذكر سببين، هذان السببان قد أحزناه وجعلاه متحسرا متألما كأنه مرض. السبب الأول قال: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني أمة تحكمها امرأة. الهدهد حزين لأنه رأى أمة من الأمم تحكمها امرأة، ونحن في بلادنا بعض الناس يقول لا مانع من أن تحكم مصر امرأة. إذن هو تفكيره لا يساوي تفكير الهدهد: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يأتي واحد فيقول: ما المانع أن يحكمنا نصراني أو صليبي، وهذه أشد من هذه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم يذكر السبب الثاني: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن رأى الأمة هذه تسجد للشمس من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هنا ما لي هذا فيه تعجب وفيه سؤال. يقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهكذا لما دخل إبراهيم عليه السلام على الأصنام ليكسرها، وقد قال الله تعالى في شأنه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني بعد أن يخرج هؤلاء عبدة الأصنام من المعبد أقسم ليدخلن هذا المعبد ليكسر الأصنام. فدخل المعبد فرأى الطعام والشراب أمام الأصنام، وهذا أمر عجيب، رأى الطعام والشراب، فأخذ يتساءل، ولكنه يتساءل سؤال استهزاء وسخرية بأفعالهم، فقال: ألا تأكلون يقول أصنام هو لا يسأل ليسمع جوابا، أو باللغة الدرجة أنتوا بتاكلوش ليه؟ ألا تأكل؟ وهو يكسر في الأصنام. ثم قال ما لكم لا تنطقون، ما لكم. هذا أيضا فيه تعجب يعجب من عبادة هؤلاء للأصنام. فهنا جبريل عليه السلام، أنا رجعت إلى الحديث الذي معنا والذي فيه كلمة آية بمعنى ماذا؟ معجزة. قال جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية؟ لما قال له ما لك هذا سؤال فيه تعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعلوا، يعني هؤلاء القوم قد فعلوا بي ما ترى أثره علي. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. قال ادعو هذه الشجرة، قال ادعو هذه الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام مرها فلترجع، أي الشجرة، فأمرها فعادت تمشي حتى عادت إلى مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أيها الإخوة الكرام، الوجه الثاني الآية بمعنى المعجزة، كما جاء ذلك في أواخر سورة المائدة، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل عليه السلام ما لك؟ قال هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية، يعني معجزة؟ قال نعم أرني. قال ادعو هذه الشجرة، لشجرة كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاها أي نادى عليها، فجاءت أي الشجرة تمشي حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام مرها فلترجع، فأمرها فعادت تمشي حتى عادت إلى مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي، أي يكفيني هذا، أي هذه المعجزة أذهبت عنه ما كان يحس به من آلام الضرب. الوجه الثالث الآية بمعنى العلامة، بمعنى العلامة. يقول الله تعالى في سورة آل عمران في شأن زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اجعل لي آية يعني علامة أعرف من خلالها قرب مجيء الغلام. وفي سورة مريم قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. في نفس الصورة قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. في سورة آل عمران 3 أيام، وفي سورة مريم 3 ليال، أي 3 أيام بلياليهن. إذن الآية هنا بمعنى العلامة. المعنى أو الوجه الرابع لكلمة آية الدليل والحجة والبرهان على قدرة الله سبحانه وتعالى. إنني أفصل في بعض الأوجه دون بعض. الآية بمعنى الحجة الدليل البرهان على قدرة الله تبارك وتعالى. يمكن أن يحمل على هذا قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ويمكن أن تحمل هذه الآية على آية الابتلاء، ويمكن أن تحمل على العظة والعبرة، لأنه ما من قارئ لصورة سبأ ولقصة سبأ إلا ويخرج بعظات وعبر. ولكن يتضح هذا في الآيات التي جاءت في سورة الروم، فلنتأمل سويا آية واحدة من هذه الآيات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هناك آيتان آفاقيتان وآيتان بشريتان. آيتان آفاقيتان خلق السماوات والأرض، وآيتان بشريتان واختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلق السماوات، نحن لا نرى السماء إنما نرى السحاب، وأنت إذا ركبت طائرة وخرجت الطائرة إلى ما فوق السحاب، لو أنك نظرت من نافذة أو رفعت يعني غطاء النافذة سترى أن الطائرة تسير كأنها تسير على بساط أبيض، وترى الطائرة كأنها معلقة في الفضاء فلم تقع، معلقة في الفضاء كريشة تطير في الفضاء، وفيها ما فيها من الناس وفيها ما فيها من الحقائب والأمتعة وغير ذلك. سبحان الله، كما قال القائل كم نطلب الله في أمر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو، ونركب الجو يعني نركب الطائرات في أمن وفي دعة يعني في راحة وفي هدوء، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فينبغي على من يركب الطائرات أو يركب السفن أو يركب أي شيء عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ينشغل بذكر الله عز وجل، وأن ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فخلق السماوات، وإذا ما تأملت ونظرت إلى أعلى، والسماء كل ما علاك فهو سماء، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى تشققا أو تصدعا، ثم ارجع البصر كرتين، ومعنى كرتين أي مرتين، وليس المراد التحديد إنما المراد التكثير، المراد التكثير، يعني لو أنك أخذت تردد البصر ملايين بل بلايين المرات لا ترى تشققا ولا تصدعا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والقرآن الكريم يأمرنا بالتأمل والنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يزيد الإيمان في القلب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وربما قرأتم أنه عندما صعدت أول مركبة فضاء إلى الفضاء الفسيح ثم هبطت، قال أحد أو قال خروشيف، قال خروشيف هذه المقولة التي تتشابه مع قول فرعون قديما، قال لقد بحثنا عن الإله طويلا في الفضاء فلم نجده، ولم نعثر على أي أثر لأي إله في الفضاء الفسيح. قال خروشيف لقد بحثنا عن الإله طويلا في الفضاء فلم نجده. فرعون قال ذلك أو نفس المعنى كما ذكره القرآن، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال أحد رواد الفضاء في أول مركبة، قال بينما أنا أنظر من النافذة، والنافذة طبعا زجاجية، إذا بي أرى المركبة أو إذا بي أرى الأرض معلقة في الفضاء فلم تقع، الأرض يعني رأى الأرض معلقة في الفضاء فلم تقع، فمن الذي أمسكها؟ فقالوا له لا تسأل هذا السؤال، لأن الجواب في القرآن الكريم في سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما أحد بعد الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض، الأرض التي نعيش عليها في الحقيقة نحن لا نعرف عنها شيئا، هذه الأرض إلا القليل النادر، كل ما تراه، انظر هذه الجملة فقط، كل ما تراه على وجه الأرض خارج من الأرض، كل ما تراه. اذهب إلى سوق من أسواق الجملة يبيع الخضروات أي أو يبيع الفاكهة، وانظر إلى الخضروات على اختلاف أنواعها وألوانها وأشكالها وأحجامها ومذاقها، كل هذا خارج من الأرض. وانظر إلى الفواكه على اختلاف أنواعها، وقد ترى في بعض الدول فواكه غير التي عندنا، أو ترى في بعض الدول خضروات غير التي عندنا، هذا كله خارج من الأرض. وفي بعض الدول ويا ليتنا نصنع هذا، في بعض الدول في كل منطقة يقيمون سوقا عاما، هذا السوق عبارة عن مساحة ضخمة واسعة، عن أربعة أو خمس أو عن أربعة أو خمسة طوابق، الطابق الأرضي به اللحوم والأسماك، الطابق الثاني به الخضروات، الطابق الثالث به الفاكهة. نظرك يصل إلى نهايته بصعوبة، تمشي مسافة طويلة ووقتا طويلا حتى تمر على كل ما في الطابق الواحد. الطابق الرابع به الحبوب وهكذا، وقد يرى طابق الخامس. تذهب وتشتري كل ما تحتاج وتحمله في السيارة أو في أي مركبة ثم تعود إلى بيتك. يا ليتنا نرى مثل هذا في بلادنا، فهذا يؤدي إلى النظام في المجتمع. إنما أحيانا ترى الذين يبيعون أمام المنازل أمام المساجد، والله رأيت رجلا يبيع فاكهة داخل المسجد، دخل المسجد وهو يبيع داخل المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل هذا خارج من الأرض. انظر إلى المعادن، المعادن على اختلاف أشكالها وألوان، الذهب، الفضة، النحاس إلى غير ذلك، الماس، كل هذا خارج من الأرض. الآلات الكهربائية، ادخل مثلا متجرا وليكن في بعض الدول التي تعد سوقا عالميا كسنغافورة، ترى المتجر ضخما لا يستطيع نظرك أن يصل إلى نهايته، فترى الأجهزة المعقدة التي صنعت حديثا على اختلاف أشكالها وألوانها وأنواعها وأحجامها، كل هذا أصله خارج من الأرض. الأرض بها كنوز كثيرة، انظر حولك، الملابس التي تلبسها، الفرش التي تجلس عليها، المسجد الذي تجلس فيه، ما فيه من أعمدة وفيه من سقف، كل هذا من أين؟ خارج من الأرض. فالأرض مليئة بالكنوز التي لا يعلم مداها ولا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. والأرض لا تخرج شيئا إلا بإذن الله عز وجل. فيمكن أن تضع الحبة، حب القمح أو الأرز في باطن الأرض لتنتظر أن يخرج نباتا، فإذا بك تراه كما هو لم يخرج شيئا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالأرض لا تخرج زرعا إلا بإذن الله، ولا تخرج ماء إلا بإذن الله، ولا تبتلع شيئا إلا بإذن الله. قال الله تعالى: وقيل يا أرض، هذا في زمن نوح عليه السلام، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، غيض الماء يعني نقص، وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال بعض المفسرين: لولا أن الله عز وجل أمر الأرض في زمن نوح عليه السلام أن تبتلع الماء لظل الماء فوقها إلى قيام الساعة، فهي لا تتحرك إلا بإذن الله، ولا تزلزل ولا تهتز ولا تخسف بأحد إلا بإذن الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. آيتان آفاقيتان، واختلاف ألسنتكم، اختلاف اللغات، والألسنة أوسع من اللغات، كلمة اللسان أوسع وأعم من كلمة اللغة، لأن اللغة هي عبارة عن ألفاظ وكلمات يتفاهم بها الناس، ألفاظ وكلمات يتفاهم بها الناس، هذا ما يطلق عليه اللغة. أما اللسان فأحيانا تطلق كلمة اللسان على اللغة، وأحيانا تطلق كلمة اللسان على هذه العضلة التي في الفم والتي تتحرك، وأحيانا تطلق كلمة اللسان على الذكر الحسن، لأن الذكر يكون باللسان. وهذه المعاني جاءت في القرآن، قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال الله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا. هذه المعاني جاءت في القرآن. هناك معاني أخرى لكلمة اللسان في اللغة العربية تصل إلى 10 معان. اللسان أيضا اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إما أن يكون اختلاف اللغات، بل المعنى يتسع إلى اختلاف الشكل. لا يوجد لسان إنسان يتطابق في الشكل مع لسان إنسان آخر. الخطوط هذه التعاريج في اللسان، تعلم البصمة عندما تبصم على أوراق مثل رسمية، لماذا البصمة؟ لأن البصمات تختلف من إنسان لآخر، البصمات تختلف من إنسان لآخر. لما اكتشف بعض الباحثين أن بصمات اللسان تختلف أيضا، اقترح بعضهم أن تكون البصمة باللسان بدل الإصبع، ولكن قال بعضهم: لو أن الرجل ذهب ليبصم بلسانه هذا منظر غير حسن، وإذا وضع الحبر على لسانه يحتاج إلى أن يمسح لسانه، فإذا ما عاد إلى بيته وقد أصبح لسانه أزرق فما أو أحمر ماذا يقال؟ فالأنسب والأولى أن تكون البصمة بالإصبع. إذن البصمات اللسان تختلف. اختلاف ألسنتكم، إذا قيل اللغات في العالم كثيرة، يصعب عليك إحصاؤها ويصعب عليك استقصاؤها وعدها، وكل لغة تختلف عن اللغة الأخرى في خصائصها وسماتها وصفاتها وقواعدها وأقيستها وألفاظها ونظمها وأساليبها وبلاغتها وفصاحتها، تختلف، فلا تتساوى اللغات. ولكن ينبغي أن نعلم أن أفصح اللغات وأبين اللغات وأقوى اللغات وأسمى اللغات وأصرف اللغات على الإطلاق هي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لغة أمة الإسلام، ليست لغة العرب وحدهم، بل هي لغة أمة الإسلام، لأن هذه اللغة كانت قبل البعثة، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لغة قوم، وأصبحت بعد الإسلام لغة أمة. كانت قبل الإسلام لغة محلية في مكان محدد معين، وأصبحت بعد الإسلام لغة عالمية تسمع في كل مكان الآن على وجه الأرض. كانت قبل الإسلام لغة معرضة للضياع كما ضاع كثير من اللغات، وأصبحت بعد الإسلام محفوظة بنزول القرآن الكريم بها، فهي لا يمكن أبدا أن تزول. وهذه اللغة لها من الفصاحة والبلاغة والبيان والخصائص والسمات ما لا يوجد في غيرها. واللغات في العالم كثيرة، يعني مثلا لو ذهبت إلى الهند تعد من الدول التي تكثر فيها اللغات، ليس بالمئات بل بالآلاف. في إندونيسيا آلاف الجزر، كل جزيرة لها لغة خاصة مستقلة بها، ليست لهجة، لو تحدث بها أحدهم ما فهمه واحد آخر في جزيرة أخرى، لكن هناك لغة رسمية يتفاهمون بها. هذه اللغات في العالم والتشارع آية من آيات الله سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللون يعني الشكل، وبخاصة الشكل الوجه، لا يوجد وجه إنسان يتطابق، أقول يتطابق قد يتقارب يتطابق في الشكل مع وجه إنسان آخر، لا تطابق. التطابق معناه كما يتطابق المثلثان في الزوايا والأضلاع، لكن المثلث ألف باء جيم والمثلث المثلث سين صاد عين يتطابق ثم على بعض زي بعض بالملي، متطابقا في الزوايا وإيه والأضلاع، لا تطابق بين الوجوه، إنما قد يكون هناك تقارب. لو أن لك ابنا صغيرا في سن الصبا ووضع ابنك هذا بين ملايين الأطفال وقيل لك استخرج ابنك من بينهم، هل تستطيع؟ نعم تستطيع، ستمر عليه تقول هذا هو ابني، بل هو لو رأاك سيقول هذا هو أبي. ولا تقل إن الصينيين متطابقون في الشكل، هذا كلام غير صحيح، يعني هناك تقارب، وإلا كيف يعرف بعضهم بعضا؟ هل سمعت أن أحدا منهم قابل شخصا وظن أنه أبوه فإذا به ليس أباه، أو سلم على شاب وظن أنه أخوه فإذا به ليس أخاه، أو قابل امرأة فتحدث معها وظن أنها أمه فإذا بها ليست أمه؟ أبدا، ما يحدث هذا. إذن بين الأجناس تقارب وليس تطابقا، ليس هذا في الجنس البشري فقط بل في بقية المخلوقات، وهذا أمر يجعلنا نرى أنفسنا أمام أمور ضخمة أكبر من عقولنا. وانظر إلى أمة النحل، أنت لا تستطيع أن تميز بين ملكة وملكة غالبا حتى ولو كنت خبيرا في النحل، ولا بين نحلة من نوع الشغالة وأخرى، ولا بين ذكر وذكر، لكن النحل يعرف بعضه، النحل يعرف بعضه. إذا خرجت نحلة من خليتها وتعود آخر النهار تدخل خليتها، لا تدخل خلية غير خليتها، لا تدخل مكانا غير مكانها. إذا دخلت خلية غير خليتها فهناك نحل يقف على الباب يعرف النحل الغريب، وكما قال الخبراء في النحل إن هذا النحل الواقف على الباب يحرس الخلية، إذا رأى نحلة غريبة ينقض على إما أن يخرجها وإما أن يقتلها، وهناك نحل آخر يخرج الجثث من الخلية، سبحان الله. إذن المخلوقات الأخرى لا تتطابق في الشكل مع أننا نراها بأعيننا كأنها متطابقة، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أي دليل على قدرة الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم هو الباحث المتخصص، الباحث المتخصص. في بعض كتب التفاسير العلمية قال أحد أصحاب هذه التفاسير، وكان يجوب الآفاق ويكتب بعض المعلومات، وله كتاب تفسير قيل عنه فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، الذي يعنينا أنه ذكر قصة عجيبة غريبة عن النمل، وسأختم الكلام بها ويعني أكتفي بهذه المعاني حول كلمة آية. قال ذلك الرجل: بينما أنا أرقب أمة من النمل، يعني مكان به نمل، إذا بي أرى جيشين من النمل، أرى جيشا يقف صفوفا متراصة وأمام هذا الجيش نملة تكبر النمل الذي وراءها في الحجم، يعني هذه النملة كأنها قائد هذا الجيش، هذا كلامه كأنها قائد هذا الجيش. وأرى جيشا في المقابل أيضا صفوفا متراصة وأمام هذا الجيش نملة كبيرة في الحجم، فهو يرقب هذين الجيشين ويعبر هكذا، يعني أنا أنقل كلامه بالحرف، يرقب هذين الجيشين، فأقول سبحان الله ماذا سيحدث وكيف يقف النمل هكذا. ثم قال: فقلت في نفسي ربما ستقع بين الجيشين معركة حامية الوطيس، ثم قال: فتقدم القائدان، تقدم هذا وهذا، ثم التقيا وألصق كل واحد منهما رأسه بالآخر. فقلت في نفسي: ربما يتمتمان ببعض الكلام الذي لا أعرفه، وسبحان من علم سليمان لغة النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، إذن فهم قولها. ثم قال الرجل: وبعدما التقيا، وكأنهما تكلم وهو لا يسمع شيئا إنما يرقب المنظر والشكل، قال: عاد كل قائد إلى جيشه وقد أدار وجهه إليه بعد أن كان يدير ظهره، ثم أخذ يحرك رأسه يمنة ويسرة وكأنه يأمر الجيش بأوامر معينة. فرأيت الجيشين قد تفرقا، وذهب هذا في ناحية وهذا في ناحية، فقلت: ربما والله أعلم أنهما قد عقدا معاهدة صلح ولم تقع بينهما حرب حامية الوطيس. هذه أمة من الأمم، وقد سمى الله عز وجل سورة في القرآن الكريم باسم النمل، وهي سورة النمل. فيا أيها الإخوة الكرام، من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه بعض معاني أو بعض أوجه كلمة آية. الآية قد تأتي بمعنى الجزء من الصورة من القرآن الكريم، وقد تأتي بمعنى المعجزة، وقد تأتي بمعنى العلامة، وقد تأتي بمعنى الدليل والحجة والبرهان على قدرة الله سبحانه وتعالى. قد تأتي أيضا بمعنى العظة والعبرة، كما جاء في سورة سبأ في قصة سبأ: فارجع إلى بيتك واقرأ هذه السورة فإنه لا شك ولا ريب أبدا أنك ستخرج بعظات وعبر عندما تقرأ قصة سبأ من خلال سورة سبأ. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.